وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغي منشود. الله فوق العلا رب ومعبود وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. فعطل الله عن أوصافه حزب وشبه البعض والتشبيه مردود. معاشر العمي عن درب الهدى مالا عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا. لا تركنوا لخواء أو لذي حسب فالكل يفنى ورب العرش موجود. الله فوق العلا رب ومعبود. جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في لقاء العقيدة، وهو اللقاء الرابع الذي نخصصه للحديث عن مكر الإخوان بالسلفية ومفهوم السلفية وصرف الناس عن دعوة الحق وعن دعاة الحق بمصطلحات وألفاظ يحاولون من خلالها تقبيح هؤلاء لصرف الناس عن المنهج الحق حتى يسيروا في ركبهم أو يسكتوا على ضلالهم. حقيقة أن طريقة الإخوان في هذا الباب قديمة منذ ظهور حسن البنا حتى وقتنا هذا، وده من ضمن المشاكل الأساسية في تضييع الأمة الإسلامية وفي هدها وفي بعدها عن الصراط المستقيم. فحسن البنا لما رسم صراطا من عنده قال لأتباعه كذبا وزورا أنه هو الإسلام، وأن ما قال به والتزم به ودعا الناس إليه من هذا المشروع الباطني الخبيث المسمى بمشروع النهضة والإسلام الحركي والإسلام السياسي إلى غير ذلك من هذه المصطلحات، حصر الإسلام فيه وقال: من لم يسر في ركبنا ويسير على دربنا فهو كافر بالله العظيم، يحارب الإسلام ويحارب المسلمين ولا يريد نصرة الأمة ولا عزة الأمة إلى غير ذلك مما تعلمون. فضيع أمما وضيع شبابا وفتن دعاة لا حصر لهم، عانت الأمة الإسلامية منهم الأمرين والواقع الأليم الذي نعيشه الآن من جراء فعلهم ومن جراء ما أحدثوه في هذه الأمة. احنا كنا بنتكلم على مصطلح السلفية ومن هم السلف الصالح كلمنا الأول على قضية العقل، عقل البشري، عقل الإنسان، وصف العقل اللي هم بيتشدقوا الآن به إن هو مرجع للإنسان في كل شيء، يحكم به حتى على دين الله عز وجل، يحكم به حتى على الوحي الصحيح، ويقول هذا هو التفتح والاستنارة، أنظر في القرآن بعقلي، فما وافق عقلي أخذته، وما خالفه أقول القرآن لا يصلح لكل زمان ومكان، أنظر إلى الحديث لا أحكم عليه بطريقة المحدثين ولكن أحكم عليه بعقلي وأتكلم عليه بعقلي. وكل واحد يتشدق بما يسمى العقل والاستنارة وغير ذلك من هذه الأحوال. عشان كده احنا خصصنا هذه الحلقات لكشف تآمر هؤلاء وبيان الحق واضحا جليا لأتباعه وللمنحرفين المبتدعين الضالين عن الصراط المستقيم. حقيقة العقل أنه غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، ويوم أن يولد الإنسان العقل عبارة عن جهاز أشبه بجهاز الكمبيوتر ولله المثل الأعلى، لكن ما فيش فيه أي برامج ولا فيه أي معلومات يحتاج إلى شحنه بالمعلومات. وقلنا لكم أن الطفل الصغير بيقعد يتعلم كلمة بكلمة كلمة بكلمة لغاية ما يصل للبلوغ، فإذا وصل إلى البلوغ تعلم الأسماء التي يستطيع من خلالها أن يميز ما ينفعه وما يضره، كما علم الله آدم الأسماء في لحظة واحدة، بس احنا متعلمين على مدار 15 سنة لغاية ما الإنسان يصل للبلوغ. وكذا عيسى عليه السلام تعلم الأسماء دفعة واحدة عندما تكلم في المهد، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه الله عز وجل من تراب كما خلق آدم عليه السلام، وعلمه كيف ينطق كما علم آدم عليه السلام، وعلمنا سبحانه وتعالى شيئا فشيئا على حسب الفطرة، يتعلم الإنسان اسما اسما حتى يشحن هذا العقل أو هذا الجهاز الإدراكي بالمعلومات. وطبعا هتختلف المعلومات من شخص لآخر ومكان لآخر على حسب كم المعلومات اللي هيدخل إلى عقله. طيب بعد ما الإنسان أصبح صالح في عقله لأن يميز بين ما ينفع وما يضر، إيه هو اللي ينفع وإيه هو اللي يضر؟ هل العقل اللي هيحكم عليها؟ ما احنا بنتكلم مع أصحاب العقول الذين يروجون أنهم أهل الاستنارة والثقافة والفهم ومش عارف إيه والمعرفة والتحرر والعلم والتقدم والكلام ده كله، احنا معهم لحظة بلحظة. العقل ده المعلومات اللي موجودة فيه، كل ما كان الإنسان أعلم بدنياه وبما فيها من أسرار وضعها الله عز وجل من ترابط في الأسباب والعلل والمعلولات، كلما كان أعلم من غيره في الدنيا، فيستطيع أنه هو يخترع أشياء يصل إلى قوة أكبر كما نرى في الغرب وفي الشرق. لكن هل هذا هو الذي ينفعه أو يضره؟ لا، يعني اللي اخترع القنبلة الذرية راجل بحث في الأسباب لغاية ما وصل إلى القنبلة الذرية، طيب ماذا يصنع القنبلة الذرية؟ هل هي خير أم شر على العباد؟ الآن أصبحت شر واحتمال هلاك البشرية بسببها. حتى مسألة إن التجربة التي حدثت عندما ألقيت القنبلة في هيروشيما وناكازاكي اليابانية، الآن تكرار مثل هذه القنبلة في ضرب أي بلد بتعمل لها ألف حسابات، ألف حساب وألف ألف حساب، والأسلحة اللي صنعوها مش عارفين يتصرفوا فيه، لغاية ما يجي يوم هتحرق البشرية كلها. إذن هذا الذي تقدم إلى هذه الدرجة والناس عملت قنبلة ذرية وطلعت القمر وعملت الآن أسلحة إحنا لسه ما نعرفش عنها حاجة، أسلحة لو خصصنا لها حلقات فيما وصلني وبلغني أشياء تذهل. طيب دلوقتي هذه الأسلحة فيها خير البشرية ولا فيها شر؟ ربنا أعطانا العقل لكي نميز بين ما ينفع وما يضر، هذا من ناحية المادية فقط، فما بالك إذا كان الوحي اللي ربنا أخبرنا فيه عن الحقيقة اللي جينا فيها من العدم وسوف ننتقل بعد الموت إلى حياة أخرى، أو الإنسان بعد الموت هيروح فين؟ دي مسألة كل البشرية بتتكلم عنها، أين ما ينفع وما يضره، مين اللي يحدد النفع والضرر، اللي خلقني ولا أنا كده بشطارتي وبعالي؟ هي دي المسألة. فالحياة قائمة على واحد شايف إن عقله هو كل حاجة، وواحد شايف إن اللي خلقه وصنعه هو اللي يوجه ويرشد كل حاجة. فمن هو الأعقل منهما؟ هل اللي بيقول لك أنا هعرف كل حاجة بنفسي وهرجع لعالم كل حاجة بحيث أستغني تماما عن خالقي وأستغني تماما عن منهج خالقي وأستغني تماما عن أوامر خالقي وتوجيهاته، اللي هم دول بين إبراهيم عيسى وجماعته دعاة الشهوات والشبهات، أبالسة الغرب، هؤلاء عندهم هم المتقدمون، جماعة دول شايفين أبالسة الغرب هم بلد التقدم والرقي والحضارة والمعرفة والثقافة والاستنارة، وعايزين نقلد كل أفعالهم على الإطلاق. يقول لك بس خليك فعالك، طب وبعدين يعني عقل هو اللي هيميز بين الأشياء دي ويعرف اللي ينفع وضر، ولا العقل يحتم علي ان انا اقول ان اعقل الناس هو اللي يرجع للي خلقه؟ يبقى اذا القضية دلوقتي اذا كانوا هم مؤمنين بان في خالق للكون وليسوا ملحدين زي سيد القرن وجماعته، هنقول لهم اللي خلقنا هو اولى من يعرفنا احنا اتخلقنا ليه واتصنعنا ليه، ولربنا سبحانه وتعالى جعلنا لهذا النحو، وحيفسر لك الحياة ماشية ازاي، وحيقول لك تعمل ايه، وارسل الرسول يقول لك اعمل زي ده بالضبط. هذا الفرق بين المنهج السلفي ومنهج المخالفين. منهج المخالفين بيسبوا في مصلحة الشيطان واتباع الشيطان وجنود الشيطان، منهج السلف بيصب في فهم الحياة على حقيقتها من قبل خالقها الذي أنشأها، وشتان بين المنهجين وبين الطريقين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الصراط، عملهم كده مثل بقياس الأولى، خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليها. طب الأخ موسى من الجزائر، أهلا وسهلا أخ موسى. أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، تفضل أخ موسى. أود أتكلم مع الشيخ محمود. معك على الهواء، اتكلم على طول واسمعني، أنا سامعك يا أخ موسى، اتكلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ والله بخير حال يا أخي موسى، الله يكرمك. نسأله كيف حالك يا شيخ؟ اسمعني، كلمني بالتليفون، رد عليا مباشرة يا أخي موسى، سيبك من التلفزيون. عليكم السلام وبركاته. بخير والله، تفضل تكلم، ادخل في الموضوع يا أخي موسى على طول. أود أن أشكرك كل ما تقدمه لنا من دورات علمية، وجزاك الله كل خير. وإياك، بارك الله فيك، لقد أصبت في القادمة من هذه جماعة إخوة المسلمين، وكشفت كل خباياهم السرية، وجزاك الله كل خير. الله يحفظك، ونسأل الله الشفاء العاجل. ربنا يبارك فيك أخي موسى، جزاك الله خير، شكرا يا أخي، الله يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك أخي موسى. فهنا منهج يرجع إلى خالق الإنسان عشان يقول له هو صنعه ليه، الفايدة من وجودنا إيه، ليه إحنا على هذا النحو، ليه الإنسان مميز عن غيره، إلى أين المصير، ماذا سيصنع الإنسان في الدنيا وفيما بعد موته. الكلام ده كله ربنا سبحانه وتعالى بيّنه فيما أنزله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وعلى الأنبياء من قبله. طيب، هل الإنسان ربنا أعطاه العقل علشان ينعزل عن خالقه ويقول لا أنا كده بدماغه همشي خلاص والحياة كده تمشي كويسة هتبقى إنارة واستنارة؟ لا، ده ظلام. ولذلك دعوة الثقافة احنا شايفين كده دلوقتي، وزارة الثقافة معمولة كده ومغروزة في جسد الأمة الإسلامية في كل دولة من الدول، عبارة عن حرب على دين الله عز وجل، حرب على دين الله عز وجل. وكثير منها ومن القائمين عليها أناس من الملحدين لا يؤمنون أصلا بوجود الحق سبحانه وتعالى، لا يؤمنون بدين. هو عنده لك العلم والمادة والتجربة والمعرفة، فقصده ايه بالمعرفة والعلم؟ اللي هو البحث العلمي المحض، زي ما ربنا وصف بعض الناس وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. حكاية بقى الغيبيات والإيمان بالرسل وكلام من ده، يقولك ده احنا بيقولوا كده مع بعض علشان ايه، نحاول الناس دي ما تكفرناش ولا تعمل فينا كذا وكذا، لكن الحقيقة بتاعتهم ايه؟ الإلحاد، انه لا يؤمن بإله أصلا، ويقولك عقلي بس، إنما إيمانه بوجود خالق يوجه الإنسان. هذه القضية هي الأساس في في في عقيدتنا وفي ديننا وفي كل المسلمين الموجودين. فإيه معنى إن أغلب اتجاهات وزارات الثقافة في الدول العربية مع الملحدين الليبراليين العلمانيين اللي بيدعى نفسهم إنهم تنوريين، وهم كلهم في الغالب بيخدموا اليهود وبيخدموا العمدة والشيخ الغفر كما علمتم، دي واقع بيتكشف الآن وكل واحد بينبئ عما في صدره. وأصبح دلوقتي ده في ملفات احنا لسه بنجهزها الآن للملحد سيد القمني، وتزكيت هذا الرجل إبراهيم عيسى علشان يكون من ضمن المستشارين المقربين لواحد ولي أمر زي الرئيس السيسي، وعايز يعمل ده لجنة حكماء هي اللي تقرر ايه مصلحة البلد. فقول لك مصلحة البلد في انك تبعد عن الدين، دين الله عز وجل، هي دي مصلحة البلد، وكل جهودهم بتصب في هذا. الدعوة الى الاباحية، الدعوة الى اشاعة الفحشاء في الذين امنوا الى اصل. ايه معنى مثلا قناة القاهرة والناس بالامس يعرضوا برنامج طبي باسم الاستنارة والطبيب، وجايب لك واحد طبيب قاعد بيضحك كده وفتح اسنانه على طول، اخبلك ازاي، قصاد واحد طبيب تاني والقصد انه بياخدوا اموال الناس ويضحكوا عليهم بالباطل باموال كثيرة جدا جدا، علشان ايه؟ جايبين واحدة عريانة ورسمين صورتها عارية تماما، عشان ايه؟ هيشد الصدر ما عرفش يعمل فيه ايه ويعمل فيه ايه. انتوا بتتكسفوش يعني؟ قول ناس قلالات الحياة يعتبر دي اكرامية، انما تقول انعدام الحياة كيف يعرض هذا في قناة اسمها قناة القاهرة والناس؟ طارق النور عايز ايه بالضبط؟ ايه اللي عايزه الناس دي علشان يعرضوا واحدة عارية بهذا الشكل؟ هو ده التنور يا طارق؟ ده ترضى لمراتك؟ ترضى لبنتك؟ اذا كان هو يقبل هذا لابنته، ولا اظن يرفض هذا، ان مراته ترضى في القناة بهذا الشكل عارية الصدر، ولا ايه ده علم يا عم، علم بيكبر الصدر ولا بيرفع الصدر ولا بيخسس الصدر؟ ايه دي؟ دي تسموها ايه؟ قلة ادب ووقاحة. هل الشعب المصري يتحمل هذا؟ هل المسلمين، هل المسلمون اصحاب الفطر النقية يتحمل هذا؟ وتيجي تتكلم يقول لك لا دول متطرفين ارهابيين. لا، ما تلعبوش علينا خلاص، اللي انتوا بتعملوه ده دي مش ثقافة ولا استنارة. لان كان وزير الثقافة اللي قبل ده اللي هو جابر عصفور كان بيقولوا مالها المرأة العارية ديت والراقصة سامية جمال وده فن وده إبداع، إذا كان ده تصورهم ماذا تريد يا وزير الثقافة؟ صحيح جزا الله خير الرئيس السيسي اللي شاله، لكن يا أخي اعملوا شوية احترام، شوية خشف، شوية خسة يبتعوا قرأوا الناس عشان تعرضوا صدر امرأة عاري ولا ده علم وده طب. هي دي القضية بالضبط. إنما تقول له عيب كلام ده عيب، هو عايز يحش كل اللي يسعى إليه طريق النور جماعة من خلال عرض هذه البرامج، أن يميت في نفسك الغير على دين الله عز وجل، على الحياء، يميت في نفسك مسألة أن واحد يبقى على مستوى تكريم الحق سبحانه وتعالى له، فعايز يخلي الرقص وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا من خلال برامج الانحلال دي تحت مسمى طبي، تحت مسمى مش عارف ايه، تحت مسمى ايه، افلام مسلسلات اشياء، وما خفي كان اعظم من قنوات هم بيدعموها. فاحنا بنقول يا جماعة اتقوا الله عز وجل، دي مش ثقافة ولا دي فيها مصلحة بلد. ليه؟ لان الطريق اللي فيه الاستنارة الحقيقية هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فان رأى ان طريق محمد صلى الله عليه وسلم فيه تخلف ورجعية، يبقى ساعتها بقى كبر على الازهر اربعا وكبر على البلد، وربنا سبحانه وتعالى لا يمكن ان ينصر امة على هذا النحو، ده احراج. امريكا عايزة تغلب ثقافتها على المجتمعات العربية، ليه؟ عشان هي اللي عندها القوة. واحنا بنقول لا، احنا ناس ندعو الى ان نخشى الله عز وجل ونخشى الله عز وجل ونتمسك بكتابه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان احنا بنرجع للي خلقنا، هو اللي يقول لنا نعمل ايه. فهل نحن مؤمنون بالله عز وجل؟ فاذا كنا مؤمنين بالله عز وجل يبقى لابد ان نرجع الى من صنعنا، هو اللي يوجهنا. العلم والمعرفة بتاعكم، مش العالم بتاعكم يقول كده؟ العالم يقول ان اللي بيشتري صنعة لازم يرجع لدليل التشغيل للمصنع اللي صنعها. طب واللي صنعك انت وهو ما ترجعوش فيها ليه للي خلقكم؟ ربنا امركم باشياء وانكم ده غلط وده صح. انا بستغرب والله شيء فعلا يفور الدم. اخوة بيتصل عليا امبارح يقول لك شوف يرضيك الكلام ده اللي بيعمله طارق النور في قناة القاهرة والناس. شو انت حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في طارق النور وفي كل اللي واقفين معاه وكل من يدعو لهذا الاتجاه وكل من رضي به، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. أمور بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، لكن هذا لا يرضي الله عز وجل أبدا. لو قلت لي برنامج طب بقى أنت عارف صورة مرة عريانة وجايب صدره على الناس في الشاشة بتاعتك تقول لي برنامج طبي منه لله الدكتور اللي كل يوم يجيب لنا السفلات وقلة الأدب دي، إيه ده؟ طب إيه وعلم إيه اللي بتتكلموا عنه؟ يا أخي خلي فيه شوية حياة. الأخ صابر من السعودية. نعم؟ تفضل يا أخي صابر معاك. أيوة دكتور. أهلا وسهلا بيك. كان مضطر الله يبارك فيك عشان أشكره على قناة البصيرة الثانية اللي صححت عقيدة المسلمين كلهم. الله يحفظك يا أخي صابر ويجزيك الخير. والله احنا كنا الدكتور معايا. انا معاك على الهواء اتفضل. انا بكلمك كمل كلامك والتليفون، سيبك والتلفزيون الوقت على الصبح والكلام ده. انا عايز اشكرك واقول ربنا ينور بصيرتك ويزيدك كمان وكمان. الله يحفظك ديننا. الله يحفظك ويبارك فيك. انا سواق وعندي 60 سنة وما كنتش اعرف حاجة عن ديني لما سمعت قناة البصيرة، إنما سمعت كلامك وتصحيح العقيدة بتاع المسلمين كلها. الله يحفظك، الله يبارك فيك، ربنا يتقبل منا ومنك. عقيدتنا كلها كانت بايظة وفاسدة بسبب الإخوان وبسبب الناس الدعاة اللي طالعة بتتكلم هنا وهناك، والناس المستشرقين اللي شغالين على القنوات المصرية دي اللي مش عارفين ناخد الدين منهم ولا عارفين وبيتهمونا الدين على أنفسهم. الله يحفظك يا اخي موسى، جزاك الله خير يا صابر. والله ما بعينك للمصاب وبتكلم حرمتي وبكلم امي ومش ان ربنا ينور بصيرتك. واياك يا انا على قد فلوسي ده بتصل عشان ادعم القناه. الله يحفظك، جزاك الله خير يا اخي، ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خير، يبارك فيك. معلش يا اخوانا، هي القضيه في بيان المنهج، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام بيرجع لخلقك، اللي خلقك هو أولى من يعني يوجهك إلى صالحك. هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي اللي ورد عن النبي عليه السلام. فالوحي اللي ورد عن النبي عليه السلام لو أنت عارف عقلي وأنت عارف تعبان أو أنت ماسك ماهوش وحي أصلا أنت ماسكه، لأن في نظام يتعرف به الوحي، فهي قضية كده لابد أن تكشف وأن تظهر. فما الغاية الرئيسية من وجود العقل؟ الغاية الرئيسية من وجود العقل معرفة الإنسان ما ينفعه وما يضره. فلما يكون المنهج والنظام اللي ماشي عليه الإنسان وماشي عليه البلد دقيق من صنع خالق البلد وخالق الناس جميعا، هذا المنهج هو أفضل من يقود البشرية، لأنه ما فيش أدق منه. قارن بين اللي خلقك في علمه وبين علم المجلس كله على بعض. لما تقولي المجلس النيابي كله، هل في واحد في المجلس النيابي عقله مهما بلغ من علم يصل إلى علم الله عز وجل عشان يقولك إيه اللي ينفع وما ينفعش؟ فما كانش المجلس كله خادم للعلم اللي ربنا سبحانه وتعالى عرفه لنا ووجهنا من خلاله، مش يقولك لا ده اللي جاي من عند ربنا يدخل تحت المجلس والمجلس هو اللي يقرر. علم الله اللي وجهنا من خلاله وضع نظام نمشي عليه، ده في محل اختبار، قد يقبل المجلس وقد لا يقبل. لا ده بقى انت جعلت عقل القاصر وعلم القاصر مهما كان درجته العلمية، مهما كان مستشار، مهما كان قاضي، مهما كان أستاذ دكتور، لما هو يبقى حاكم على دين الله ينفع ولا ما ينفعش؟ عشان كده هنقول الديمقراطية ما بتجيبش للكوارث. الديمقراطية الغربية حكم الشعب للشعب، احنا نقولهم لا، الشعب ما خلقش نفسه، دي نظرة الملحدين. يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها إله، ولا فيك الإنسان جه كده خلاص، ما فيش حاجة اسمها إله. فاللي بقولك ما فيش حاجة اسمها إله يبقى هيرجع لطريقته هو في قيادة حياته، إنه يقولك لا في إله، وهذا الإله اللي خلقنا أرسل لنا رسالة. إذا كان في واحد من المسلمين عنده شك في هذه القضية فهنا نقول عليه كافر، لكن كل المسلمين وللحمد على يقين إن اللي خلقهم ربنا واللي بعت لهم محمد صلى الله عليه وسلم ربنا. طالما هو اللي خلقنا وبعتنا رسالة يبقى لازم نفتح رسالة ونشوف فيها ايه، لان دي فيها نظام التشغيل، فيها دليل التشغيل اللي الناس لو التزمت به هتسعد في الدنيا والآخرة. فكل المتآمرين على بلادنا ظهر لنا انهم لا يريدون الخير لهذا البلد. ليه؟ لانهم لا يريدون ان تتمسكوا بطريقة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا يكون عندكم انتماء لدينكم، فقول لك ابعدوا عن الدين. فلو بعدتوا عن الدين خلاص هيبقى شبهنا. ده كل الحرب اللي شغالة دلوقتي، سجال بين الحق وبين الباطل، بين إبليس وجنوده أولياء الشيطان وبين أولياء الرحمن. أولياء الرحمن كل مسلم مؤمن بالله مؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم يشهد أن الرحمن رسول الله وعلى استعداد لتصديق خبر الله وتنفيذ أمره. كل واحد من دول فيه من ولاية الله على قدر طاعته لأوامر الله عز وجل وتصديق لأخباره. هي دي القضية. فالمسألة هنا عشان نبين حقيقة السلفية، لما يجي واحد يضللك عنها بقى، تخيل بقى لما يجي واحد يحط لك منهج تاني زي ما احنا نقول دلوقتي اللي جاب الكارثة للأمة الإسلامية دلوقتي الإخوان. ليه؟ لأنهم حطوا منهج بديل عن منهج الله عز وجل وقال لك هو ده المنهج اللي حطنها بين الأمة. فجي حسن البنا الهالك ووضع لنا منهج متكامل. المنهج ده متكامل في ايه؟ يقول لك ده المنهج بقى اللي مفيش بعده، خلاص الأمة الإسلامية هتنهض والأمة الإسلامية هتبقى قوية. وخدع بيه ناس ملهمش عدد حتى غيب الناس عن المنهج الصحيح. ولما تيجي تعرفه بالمنهج الصحيح يقول لك لا لا لا لا ده جامي، ده مدخلي، ده بيسب المشايخ، ده بيشتم، ده بيقول، عشان يكره الناس في انهم يعرفوا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فيخلي لك بقى طريق النبي عليه السلام طريق ما يقبلوش عاقل، طريق التكفير، والتفجير واستباحة الأموال واستباحة الأعراض، ويبقى حرب على بلده وعلى ناسه. هل في الدنيا عاقل يعتقد ان اول عدو له اخوه المسلم؟ طب لو واحد متمسك بهذا المنهج الباطل نحاربه ولا نسكت عليه؟ شيء عجيب جدا جدا. يقول لك يا عم ده ملتحي وراجل شيخ وبيطلع في التلفزيون شيخ وكلام من ده. يا عم كنت انت ما انتش عارف تميز اساسيات العقيدة. يعني واحد، والله يا اخوان بالامس عامل بسيط بيصلح عندنا البوتاجاز، فانا قاعد بدردش معاه، هو الطيب شكله كده طيب كده، فراح متكلم معاه بقول له انت باين عليك اخواني. قال له مالهم الاخوان؟ اخوان مالهم؟ ولا احنا ما نعرفش نتكلم الايام دي علشان الوقت الناس مكتومه ومكتومه؟ فانا بقول له مكتومه فين؟ وانت بتعرفش ان الاخوان دي كارثه؟ قال لي كارثه ايه يا شيخ؟ وراجل متخيل. شوفوا بقى هذا عقليه عامل بسيط، عامل بسيط. شوفوا فيروس دماغه ازاي. شوفوا اعتقاد واحد زي كده ومين المسؤول عن هذا الاعتقاد. عشان يضلل الناس عن معرفه الحق بتشويه صورته ويحسن لهم اشياء بعيده كل البعد عن كتاب الله وعن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فبيقول لي ازاي يا عم الكلام اللي بتقوله ده؟ وراجل انتفض وتغير واقف. قلت له يا اخي ده الاخوان دول من اضل الخلق وزي الزفت، زي ما قلت له كده الاخوان دول زي الزفت. قال ازاي؟ تحول هذا العامل البسيط الى مارد، مارد بمعنى الكلمه. فقلنا له يا اخي انت ما بتعرفش الناس دي. طب خليني اقول لك على حاجه. قال هم مسكوا شلة سنة، هو اللي حسن مبارك على مرسي. قلت له مصر حسن مبارك ما جاش يتاجر بالدين، ده جه يقول لك الاسلام هو الحل وضحك عليك. قال ضحك عليك في كان هيطبق الشرع. قلت له شرع ايه؟ شرع ايه يا ابني؟ ده لما سالوه هتطبق الشرع قال الشريعه مطبقه في الدستور اوريدي. قال لا ما حصلش، خلي بالك ما حصلش. قلت له طب لو سمعت كلامه ده يعني طبعا كده ما بشوفش قناه البصيره. قلت له ما شفتش قناه البصيره؟ قال لا ما اعرفش قناه البصيره. طيب ما تعرفش قناه البصيره، طب لو سمعت الكلام ده من كلام مرسي؟ قال لا مش ممكن رئيس مرسي يقول كده ابدا، مش ممكن. قدرا كان واقف معايا الشيخ ابو زيد وحاطط المقاطع ديت على موجوده على الموقع، تدخل بقى على الموقع تقدر تجيبها. قلت له يا ابني سمعه يا ابني. فسمع مرسي وبتساله رولا خرصه ولا اسمها ايه؟ بتقول له هل ستطبقون الشريعه حين تصلون الى الحكم؟ المقطع هنزله في الفاصل ان شاء الله عز وجل. فقال ايه؟ اسمه عطيه، الله يصلح حالك عطيه. فعطيه ايه؟ قال اسمع، قول له اسمع يا عطيه. قال لي ده مرسي نفسه؟ قلت له هتسمع مرسي اهو. فمرسي بيقول لا الشريعه مطبقه في الدستور المصري اوريدي. اتطبق قطع يد السارق والحد؟ قال دي مش من الشريعه، دي احكام فقه، دي مش من الشريعه دي. والله لا تتصوروا الاخ ده حصل له زي ما تقول مارد وانطفى في لحظه. قول اسمع يا سيدي هات المقطع اللي بعده يا ابني، مع اني مذيع في قناه البصير. اساله عن علاقته بالنصارى، قال ما فيش خلاف بين النصارى وبين المسلمين في عقيدتهم، عقيده النصارى هي عقيده المسلمين. الراجل سمع الكلام ده بنفسه. والله لقيت الراجل كاد ان يبكي. بقول انت عارف يا شيخ مرسي ده كان بعد حياتي. تخيل واحد صنايعي شغلته انه يصلح غسالات او بوتاجازات او كده، يعني أو سخنت، وبيقول مرسي بعد حياتي. أنت الوقت يا شيخ لو قلت لي أبوك وأمك اللي أنت معتقد لغاية دلوقتي، هو عنده يجي حوالي 45 سنة، 45 سنة معتقد أن أبوك فلان وأمك فلان، فواحد جاء لك لا دول مش أبوك ولا أمك، أبوك واحد تاني أنت ما تعرفوش، قول والله ما هيحصل لي اللي حصل دلوقتي. أنا كنت مستعد أموت أي حد وبعد عمرني أفدي مرسي وأفدي الإخوان بحياتي. تصوروا قد دلوقتي أنا مستعد، أنا مش عارف أعمل إيه، أبوس إيدك يا شيخ المقاطع دي زعها على القناة علشان الناس تعرف الحقيقة، احنا اتخدعنا، اتخدعنا في المشايخ دول. وبدأنا نتكلم معه وندردش معه، ابدأنا انت رد القناة راح جابها، والنهاردة جاي يكمل شغل. قال لي انا ما استفدتش من حياتي، انا مش عايز لا منكم فلوس ولا بتاع، يعني مسألة فلوس وكلام ده مش الاساس عندي. انا اقول يكفي ان انت فوقتني، لان اللي زي حالاتي كتير، المغيبين كتير يا شيخ، امضحك علينا، دول تجربينا. انا رحت رابعة وشاركت وكنت على استعداد ان اقتل اي حد واعمل اي حد عشان خاطر الاسلام، الرجل راح بفطرته فضللوه عن فطرته السلفية. الاخ الغلبان اللي اسمه عطية دي، واعتقد عطية ان المنهج والطريقة هي طريقة الاخوان وطريقة محمد حسان وطريقة ابو اسحاق الحويل. والخيبة التقيلة بقى النهاردة ان يجي واحد كان صديق لنا وربنا يهديه، وزوجته اتربت مع زوجتي انا ام عبد الرزاق في مدرسة واحدة ومع بعض، وقعدوا الى فترة قريبة قبل الثورة على طول، وهم حبايب ما استغنوش عن بعض، كل يوم يكلموا بعض. لكن فتنها محمد حسين يعقوب ومحمد حسان والحويني، وجعلتهم بدل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بقت تقعد كده تكتب قدام الشاشة من محمد يعقوب، ودول ده خالي، خالك ايه؟ انت بنت سعد عوض، وده اسمه محمد حسين يعقوب، ايه علاقتكم ببعض عشان يبقى خالي؟ خالي هو خالي. واي حد ولو جه حد اتكلم كلمة وهي بتكتب تبقى مصيبة سودة، لغاية ما فيرسوا دماغها. لا بتتعلم عقيدة ولا عايز يتعلم عقيده، وبينصحها تعلم عقيده، دي مش هينفعك بحاجه، مفيش فايده، لغايه ما فيرست اولادها نفسه، عندها ابن اسمه عبد الرحمن، وديته رابعه، وهي شغاله مدرسه في مدرسه عندنا في البلد، بتفرخ كل يوم ارهابيين داخل المدرسه بالفكر المسموم بتاع محمد حسان وبتاع الاخوان. تحرض البلد كلها، تحرض الطلبه كلهم والولاد الصغيرين في ابتدائي وفي اعدادي، فهي في ابتدائي على مين؟ على بلدها وعلى ولي امره. ان كانت معتقده طبعا، هي مش معتقده ان السيسي ولي امر، هي عندها كل دول كفره زي ما محمد حسان بيقول وزي اسمه بيقول. المهم جاي الاخ ده يكلمنا النهارده على الحلقه اللي احنا اتكلمنا عنها على جعفر الطحاوي ده، الاخواني المارق اللي قاعد في تركيا ولا في لندن، وقاعد يسب في البلد ويبين الإخوان هم والمشايخ الضلال اللي جابوا الناس في ربعة ان هم اهل السنة والجماعة. فالاخ ده بيتكلم النهاردة ويقول لك ايه، بيتكلم له الشيخ ابو زيد، وانا كلمته لك انا نفسي اعرف انت قعدت في الحلقة ساعتين، ايه علاقة الكلام ده بالعقيدة؟ والكلام ده بقاله 5 سنين ولا 4 سنين خلاص، يبقى بتجيب سيرة مرسي ليه ولا بتجيب الناس دي ليه؟ يا غبي يا اللي ما بتفهمش يا عم شاكر، عيب عليك. كفاية ان ابنك بقى ارهابي ومراتك كل يوم بتفرخ ارهابيين في المدرسه عندكم، يا راجل اتكسف على دمك. لا حاجه غريبه والله، انت لسه لغايه دلوقتي بتدافع عن الناس دي، بتدافع عن اللي جابوا الكارثه للبلد. لك طب محمد حسان راح يعمل صلح وهم ما استجابوش له، طب يقعد ساكت وما يطلعش يقول للناس انا رحت عملت صلح معاهم والاخوان اللي غلطانين، ولا يقعد جبان في بيته ويسيب الناس في الميادين يقتلوا في الجيش وفي الشرطة؟ هي دي القضية يا اخوانا. هذا الرجل ضلل وولاده ضاعوا ومراته ضيعتهم وكانوا مستعدين ان هم نستشهد في سبيل الله من اجل مرسي ومن اجل الاسلام ونصرة الاسلام. اسلام مين تنصروا؟ بتنصروا اسلام تاني ما نعرفوش، اسلام حسن البنا التكفيري، اسلام حسن البنا المارق بتاع محمد يعقوب محمد حسان اللي نزلكم في المظاهرات وبالروح بالدم نفديك يا ديننا هو وقعت مصطفى محمود يثير الناس على البلد حتى اصبحت البلاد كما ترون خراب ودمار في سوريا في ليبيا. انتوا عايزين تهربوا ليه من المسؤوليه؟ ليه عايزين تبرئوا الناس دي من المسؤوليه؟ هل وصلت درجه التقديس دي عبوديه من دون الله عز وجل ان انتوا تخلوا الناس دي المشاكل كده؟ والله ما صعبان عليا غير ولد كان حافظ القران واد زي الفل اسمه عبد الرحمن ان امه تخليه ارهابي بهذا الشكل بسبب عقليتها العفنه دي. ايه ده؟ شيء فعلا يخلي الواحد يقول لك ايه اللي استفدنا؟ انت قاعد تتكلم ساعتين على جعفر الطحاوي وما اعرفش مين وعلى حسان ويعقوب وحسان واسمه ابو اسحاق الحويني، الناس استفادت ايه؟ ايه اللي ايه علاقه الكلام ده بالعقيده؟ ما هو عشان انت بتشوفش. ده هو عارف كويس جدا ان التحذير من هؤلاء سبب في هدايه الناس الى الحق، ولو مش هو ده الحق، لو كان معهم حق كنا اولى الناس باتباعي، لو كان معهم حق لاظهروا لنا ادلتهم. فبقول لك ايه بقى؟ ده راي فقهي. ايه يعني ما يقول لك ده راي فقهي يا سيدي؟ قال المظاهرات تجوز، ده راي فقهي. وحكايه ان نطبق الشريعه ده راي فقهي. دلوقتي بقى راي فقهي. طب انت دلوقتي راجل بتشتغل في الكهرباء، تعرف الابراج منصوبه ازاي؟ تعرف تتفجر ازاي؟ المحولات شغلتك فيها، بتشغل في الكهرباء، تعرف ازاي تدمر المحولات وتعرف تبوظ المحولات، دي شغلانتك انت. مالك انت بقى ومال عشان تقول ده علاقته ايه بالعقيده؟ مش انت بقى وصل بك التخصص انك تتكلم على العقيده من العقيده؟ يا اخي عيب اختشف، والله عيب عليكم. دمرتوا امه محمد صلى الله عليه وسلم. شيء محزن وشيء مؤسف وحاجه بايخه ان في ناس بهذه العقليه. لكن انا بقول لك في كتير. امبارح الاخ اللي اسمه عطيه دي قال لي والله يا شيخ انا ما استفدت في حياتي غير اللقاء ده، يا ريتني جيت صلحت البوتاجاز ده من سنين قبل ما افضل عامة على عمايه وماشي ومفكر ان انا بخدم ديني وان انا كان مستعد ان انا اموت، مستعد ان انا اموت وبعد حياتي، وبعد حياتي مرسي ده انا حياتي افدي بها. ها اهو لو هو اول مره يسمع البصير، لو تابع البصيره لمده اسبوع ولا اتنين وشاف ايه الحقائق اللي موجوده اللي بنعرضها بالصوت والصوره الامور هتتغير. لك انتوا قاعدين تسبوا وتشتموا وتعملوا، يا راجل روح اسكت الله يهديك، بس اسكت اسكت. انت اسكان مش عايز عليك ابنك نفسه اللي وديته في رابعه اللي ممكن يقتل هناك، واصبح الواد متصنف تبع الارهاب، تبع جماعه الاخوان الارهابيه او تبع غيره. مش صعبان عليك ابنك، ولا صعبان عليك مراتك اللي قاعده بتفرغ ارهاب كل يوم في وعقليه عفنه بتدرس لاولاد براء وتطلعهم يكرهوا بلدهم يكرهوا رئيسهم يكرهوا البلد اللي عايشين فيه. ليه؟ هتفوقوا امتى؟ وللاسف كان في يوم من الايام من احد المقربين لنا دول عقلاء، ربنا ادالهم عقل عشان يميزوا بين ما ينفع وما يضر. اهو اللي زي عطيه ده دلوقتي عنده عقل، لكن المعلومات دخلت غلط. ليه؟ يقول لك فكر بعقلك. فلما جه يفكر بعقله حجبوا عنه اشياء كثيره جدا، واعتقد اعتقاد خاطئ ان مرسي والاخوان والشيخ حسان وكلام من ده هم اللي هيقيموا الاسلام وان دول دعاه وان ده الاسلام، واي حد يقول لهم انتوا غلطانين يبقى ده بيحارب الاسلام وبيحارب الدين وكده وكده. دي الاخوان يصبوا في الاتجاه ده، فيقول لك لا لا اسمع ارضواني ده بيجرح في الناس، ده بيشتم، ده بيسب. فهو لما هو يشوف كده او حاطط في الموقف يقول لك خلاص يبقى ده عدو. دي كانت شغله الاخوان على مدار حياتهم، يقبحوا اهل العلم. يقول لك جامي، مين هو الجامي؟ يعني سؤال اتوجه للشيخ صالح السحيم حفظه الله، إمام من الأئمة في المدينة المنورة. بيسألوه إيه الجامية؟ ومن هو الشيخ محمد أمان الجامي؟ واحد يقول له أحسن الله عليكم، يقول السائل ما نصيحتكم في الذين يصدون وينفرون العامة والشباب على أهل السنة من العلماء وطلاب العلم وينبذونهم بالجميل؟ خلي بالك، ما هو احنا اما نفهم طبيعة هؤلاء الناس انت هتعرف عطوس كان درجة اخواني ولا مش اخواني، هتعرف ان فكره تكفير ولا لا، لانه طالع لك بتلون، هو عايز يدمر لك معنى السلفية. يعني خليني قبل ما اقول الكلام ده اسمع الحرب. هو ده اختم بهذا القسم الاول، ان السلفيه باختصار سلفيه التجريح او السلفيه الجاميه يبتعدون عن كل امر يغضب الحاكم. خلي بالك ممدوح الحرب ده كل كلامه كان بيتكلم عن الفرق الضاله، لكن عمره ما اتكلم عن السلفيه. هو اخواني، فلما حس ان المنهج السلفي بدا يظهر والناس تعرف فين الحق وتعرف فين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بصدق، وكشف الاخوان وكشف المشروع بتاعهم، بدا يميع المفهوم ويحاول يضلل الناس فيه. فجي على اهل السنه والجماعه اللي هم متمسكين بالكتاب والسنه وبيقولوا اللي يرضي ربنا حتى في ولي الامر. ما هي القضيه كده، انت عايز تعرف انت على الحق ولا لا، تقول اللي يرضي ربنا حتى في مين، في رئيس البلد نفسه او في الملك. صحيح دي اشياء تاتي على غير هواي، يعني لما اشوف مثلا مسؤول من المسؤولين او رئيس الدولة يعمل مداخلة على قناة علمانية او قناة تعبانة او شيء من هذا القبيل، في حين ان قنوات البلد الحكومية ممكن هو ما يعملش نفس المداخلة عليه، فدي تزعل. اشياء كتيرة بتحصل في البلد هو ساكت عليها، ساكت عليها لظروف الله اعلم بها، لكن افرض هو عمل الاشياء دي وانا متضايق. ناس كتير، احنا بنخدم كل المسؤولين اللي موجودين في الدول العربية بطاعتنا لله فيه، لكن حد منهم مثلا بيسأل او يشوف ظروف القناة ايه او وضعنا ايه او ايه المطلوب، او حتى يسهلوا لنا المعاملات اللي تخلينا نستمر في القناة؟ ما حدش بيسأل في كده. بس هل هذا يعني انني اخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى ولا اتقي الله فيهم؟ هي دي القضية. فانا بقول لك لا، مر السمع والطاعة له في غير معصية الله عز وجل. فيجي واحد يقول لك لا لا لا لا لا لا، طالما بتكفروش وانت مش ماشي مع الاخوان يبقى انت عميل للدولة وعميل لامن الدولة وعميل لكذا وكذا وبتحاول ترضي الحكام وبتحاول هنقول لك اذا كنت انت البعيد اعمى البصر والبصيرة، لا انت شايف ولا عارف تميز وهواك على كده، وعايز تبين ان اي واحد يقول لك اطيع الله واطيع الرسول اقول الامر منكم، فانت نازعت في شيء برضو الله والرسول، ان هو ده الكلام اللي ينبغي ان يقال في الحكام وجوب السمع والطاعة لهم في غير معصية الله عز وجل، الكلام ده مش حقك. فيجي واحد زي ممدوح الحرب يقول لك ايه، لا لا لا لا لا لا لا، الجامية يفتري على واحد إمام كان إمام مسجد في الحرم وعميد كلية في المدينة المنورة، هو اللي وقف الإخوان اللي كانوا بيفيرسوا في الجامعة الإسلامية وخرجوا أمثال الممدوح الحرب والناس ديت اللي هم دمروا الدنيا وأمثال الناس الرافضين عليهم في كل مكان. هؤلاء جميعا تصدى لهم هذا الرجل الشيخ محمد أمان الجامع في المدينة المنورة رحمه الله، فعلشان يخلوا الناس يبعدوا عنه فشوه صورته وطلعوا له مصطلح الجامي، علشان ايه؟ يقول لك ده جامي، راجل يرى طاعة الحكام اهم حاجة، ما يغضبش الحكام. طب وفين لا طاعة لمخلوقه في معصية الخالق اللي اتكلم عنها الشيخ محمد امان؟ لا، ممدوح الحربي اعمى البصر والبصيرة ديت يجي في حد يدق فيه، مع ان الراجل قال بها وقال انما الطاعة في المعروف ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق، ولا بد أن تتوحد الأمة حكاما ومحكومين، مش حاجة اسمها جماعات ولا حزبية ولا شيء من هذا القبيل، يجي دول المضلين يخربوا الدين. اسمعوا، أو يؤثر على العلاقة بين الطرفين ولو كان هذا الحاكم ظالما غاشما، يعني ده افترى وكذب. عمره ما الشيخ محمد أمان قال لو الحاكم غاشم وظالم ومفتري أخبرك إزاي أطيعه في معصية الله عز وجل؟ إنه يقول لك لا أطيعه في المعروف. فما قولش كده ليه؟ لأن ده إخواني، الإخوانية نقحة في قلبه وضربة في كبده فمش قادر يتخلص منها. هو الظاهر غطرة بيضة وعقال وقاعد بيصور وبيعمل وبيتكلم على الفرق الضالة شوية، لكن ده أسلوب كل القصد منه إن يخيل على الناس ويسمي هؤلاء إن أو يتصنف على إن هو بينصر مذهب السلف، وفي الآخر يسلمك للإخوان المسلمين تسليم مفتاح زي ما شفنا وسمعناه بيتكلم على الإخوان المسلمين. خلينا ناخد فاصل ونرجع لكم تاني إن شاء الله عز وجل، نكمل مع ممدوح الحربي الإخوان السرور ده. فاصل ونعود إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعبوده وهذه عقيدتنا يا شيخ محبوده، أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغي منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا بحمد الله. قبل أن نواصل نعزي سمو الأمير ممدوح بن عبد العزيز حفظه الله على طاعته في وفاة زوجته الأميرة فايزة بنت نايف، توفاها الله عز وجل، وكان النهاردة بيصلوا عليها في المسجد الحرام، و هي والدة الأمير نواف والأمير مجلن بن ممدوح، والأمير نواف توفاه الله، والأمير طلال بن ممدوح والأمير نايف بن ممدوح والأمير سلطان بن ممدوح والأمير عبد العزيز بن ممدوح ابن عبد العزيز. نعزي هذه الأسرة الطيبة في وفاة هذه الأميرة رحمه الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لها وأن يسكنها فسيح جناته وأن يرزق أهلها الصبر والأجر بإذنه سبحانه وتعالى. هذا عزاء واجب صراحة، يعني لأن الأمير ممدوح احنا نعتبره عالم سلفي على منهج السلف الصالح، دافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة ولا زال يدافع عنها، وهذا واجب على قناة البصيرة تجاه هذا العالم المدافع عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون منهج الأمير ممدوح ودعوة الأمير ممدوح التي قامت على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مجردة، فنسأل الله عز وجل أن يأجره في ما ابتلاه وأن يرفع درجته وأن يرحم سمو الأميرة التي توفاها الله عز وجل. نرجع بقى لكلامنا فيما يتعلق بممدوح الحربي. ممدوح الحربي هذا الرجل كشف عن خبث طويته الإخوانية وأراد أن يروج لجماعة الإخوان بطرق خفية يلبس فيها الإخوان على السلفية على طريقة السرورية، وبدأ يتهم الشيخ محمد أمان الجامي وطريقته باتهامات باطلة. والحق أن الشيخ محمد أمان ظلم كثيرا وشوهت صورته، لأنه ده الكلام ده من أيام حرب الخليج، فاللي بيدافعوا عن الشيخ محمد أمان كانوا قلة، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يسر هذا المنبر في أن الناس تعرف الحقيقة وندافع عن عالم من علماء أهل السنة زكاه كل علماء أهل السنة اللي موجودين في المملكة العربية السعودية، وكل واحد سلفي على نفس النهج، مفيش، وإحنا نتحداهم في هذا، أن يجدوا شيئا في كلامه مخالفا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلفة واحدة بس لم ينضبط فيها الرجل على الكتاب والسنة، أو قال كلاما مرسلا. لكن هم طبعا من حقهم أن هم يقولوا هم عايزينه، لأن حسن البنا شايفهم الإسلام. فأي واحد الشيطان يبول في فمه ويتقي علينا من قيء الشيطان ويقول هذا هو الإسلام، ده حسن البنا وأتباعه ودعاة السرورية الذين تكلموا مثل هذا الكلام، ومنهم هذا طبعا ممدوح الحربي. شوف اسمه ممدوح الحربي يقول ايه. اتمنى ان اختم بهذا القسم الاول، ان السلفية باختصار، سلفية التجريح او السلفية الجامية، يبتعدون عن كل امر يغضب الحاكم او يؤثر على العلاقة بين الطرفين، ولو كان هذا الحاكم ظالما غاشما يعني مؤذيا للناس في اي مكان وفي اي زمان، دائما يقفون معه ويدورون حوله حيث دار. وتجد أنه أولا هذا الرجل كذاب كما ترون، وأفاك كمان، لأن ما فيش واحد أصلا على الحق سيقول هذا الكلام، ولا الشيخ محمد أمين قال هذا الكلام، وإنما قال الطاعة في المعروف واسمعوا وأطيعوا، لم يدعوا إلى الخروج ولا إلى الثورة. هذا اللي مضايقهم. يوم ما كان، لو كان الشيخ محمد أمان مشى مع الصحوجية، مع عوض القرن وعائد القرن والعريفي واسمه سلمان العودة وصفر الحوالي ونصر العمر والناس دي، خلاص يا سلام الشيخ محمد أمان هيبقى ما فيش أحسن منه. فضل معنا أبو عائشة من السعودية. يا مرحبا يا أبو عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهل ومرحبا يا أبا عائشة. الله يحييك بطيب أيامك. الله يكرمك وبارك فيك. وحلقة شيقة، لا سيما يعني أشرت إلى الشيخ الرجل المصلح الإمام محمد أمان الجامي، هذا الرجل الذي يلاك لحمه بعد موته كما كان يلاك في حياته، وهذه صفة يتخصص بها إخوانجية السعودية الضالين. الله يا شيخ محمود، ما أن يذكر هذا الرجل إلا وترى الرجل يتكهرب ويحاول هذا السلاح الذي يستخدمونه الآن عندنا، ثوب السلفية، يدعون السلفية ويدعون أنهم على المنهج ويدعون أنهم من يحاولون أنهم يحسنون من الوجه القبيح، والله يسب، والله في منهم من يلعن، من يلعن، ومع الأسف. لكن الآن يختفون ولا يستطيع أي إنسان أن يصرح بإخوانيته، والله يا أخي تتعجب، ناس يحبلون من العلم يا شيخ محمود، وتجلس معه ويكلمك على الدولة وإحنا هنا بخير والدولة هنا المنهاج على السنة، بس تذكر قالك إخوان وتقول الفرقة الإخوانية هذه من الفرق الضالة وكذا كذا، حتى تجد ينقلب رأسا على عقب. سبحان الله، الله العظيم تتعجب منه. ينقلب رأسا على عقب ويبدأ يبرر تبريرات ويحاول. يا أخي والله أنا أخشى أنه الآن أي بدعة، أي ضريح، أي دعوة لميت، ممكن الآن يحاولون أن يلونوها ويقولون نلتمس لهم العذر، الآن هم يحاولون أن يجمعون المسلمين، الآن يسكتون عن الأضرحة، يسكتون عن البدع، يسكتون عن الأمور المخالفة للشرع والشركيات، بدأوا يعني يحاولون أنهم يستخدمون أسلوب. وبعدين ما تدري، تحاول تقنع الرجل تحس ان العالم هذه مغيبة مسحورة ملومين مغناطيسيا، والله مع الأسف يا شيخ محمود كنا أول نعاني من من من من من الخطر اليهودي ومن الخطر النصراني ومن الخطر المجوسي. صحيح. فالآن جاء الخطر والله أخطر من هؤلاء الثلاثة مجتمعين. صدقت والله يفعلون والله يفعلون بالمجتمع. وبعدين ما عندهم الشجاعة. ليش يسب ليش يسب علماءنا؟ قلنا يا جماعة الإنسان يدافع عن نفسه يجي الآن حتى الآن هذا الآن الشيخ محمد العريسي لما اتصل في واحد من ليبيا وقال له نقتل ونفعل ونفعل وحزن على الوضع الشيخ محمد وقال أنت من أسباب من شيوخ الفتنة يا شيخ قال أعطوني المكالمة اللي بعده طيب يا أخي ردت عليه قل له يا أخي كيف تتهمني يا شيخ محمود ما يدافع عن نفسه ما يقول أنا لا هيرد يقول لي إيه ما هو مدان ده اللي بقول هو مدان هيرد يقول لي إيه محمد عريفي يا بعدين أقول لهم مثلا ليش هؤلاء الشيوخ مثلا الذين مثلا يحاولون أنهم مجتمعنا مجتمع الآن نطبق الشرع ونحن الدولة التي تطبق الشرع ونحن ملتفين على قيادتنا وعلى أمراءنا وعلى قضاتنا وعلى شيوخنا فهذا الالتفاف وهذا التجمع لماذا ان هؤلاء الان ما يعني الانسان يسكت ما يدافع عن نفسه قبل اصل شيوخنا يستحقرون القناة وما يسوى انه يردوا عليها قلت لهم لا هم لو ردوا حينكشف امره حينكشف ولا لا يا شيخ محمود صحيح صحيح يعني انا اقول للشيخ محمد العريفي ليش ما دفعت عن نفسك الليبي اللي يقول انت من شيوخ الفتنه كذا كذا كان قلت يا اخي باي حق تتهمني اني انا من شيوخ الفتنه انا ماذا فعلت يصير وقتها نجيب عاد الاشياء ونجيب الحقائق فهو يعني يحاولون انهم ما يبينون يا شيخ محمود يتخفى نعم يحاولون ما يستطيع انت رجل قناة البصيرة بتقول لك ام انتم منهجكم كذا ومنهجكم كذا دافع عن نفسك ارفع السماعة ولا لا يا شيخ محمود صحيح. ارفع السماعة على الشيخ محمود وقول له حقك الخطوط مفتوحة هنقول فيش فيهم واحد كده راجل كده والله العظيم يا اخي الانسان يدافع عن نفسه يعني الرجل يا اخي الرجل الان لو سرق ماله ولا تعرض لخطر يدافع عن نفسه فما بالك اذا كان يتهم في عقيدته او في نهجه يكون هذا مفروض يدافع عن نفسه صدقت والله يا ابو عائشة مع الاسف مع الاسف ندعو الله سبحانه وتعالى ان يكفينا شرهم والله يا شيخ محمود بما يرى ندعو الله سبحانه وتعالى نسأل الله السلامة اصبحوا يعني الان أنا الآن أعتبرهم في مجتمعنا طابور خامس. طابور خامس. أنا أعتبرهم طابور خامس يرضى من يرضى ويغضب من يغضب. الله يبارك فيك يا أبو عائشة جزاك الله خير. الله يبارك فيك. وفقكم الله والله العظيم القناة القصيرة الآن هي تقوم بدور ابن تيمية الدور الذي قال به ابن تيمية. ربنا سبحانه وتعالى. والإمام أحمد بن حنبل. هذا ما لدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويبارك فيك. سبحان الله. واحد زي الشيخ محمد أمان أنت بتسمع كل كلامه ودروسه ومحاضراته تقول لا إذا كان الرجل ده أنت بتوصفوه بهذه الأوصاف البشعة وبتكره الناس فيه وما أنت تحبه الناس في إيه إذا كان ديت المحاضرات والدروس اللي متقيد فيها بالكتاب والسنة ويلتزم بالدليل وعلى نفس المنهج اللي عليه مين الشيخ ابن باز وابن عسيمين والفوزان والألباني والشيخ ربيع والشيخ مقبل والمشايخ الكبار دول ليه تقولوا فيه كده ودول أعلام السنة وأهل السنة عشان تبغضوا الناس فيه ما فيش ولا واحد عالم إلا وسبوه سبا وأرادوا أن يسرقوا السلفية اللي هي بتميز المملكة العربية السعودية بتميز منهجها، بتميز دستورها ونظامها. عايزين يسرقوا هذا كله للإخوان، وبعدين كل واحد فيهم يخشى أن يتكلم بيقول أنا إخواني. غلطة بس طلعت من طارق السويدان مشى من القناة الرسالة، لكن أغلب الموجودين في المؤسسات وعمداء الكليات والناس ديت وفي الحرمين وكده، والله لسه رسالة جالي من شوية من الحرم النبوي، معهد التابع الحرم النبوي عايزين يعملوا كلية ويسلموا له السروري بتوع الإخوة، يسرقوا فيه جهد الدولة كده عين عينك كده. يبقى الراجل راح يتعلم دينه فيهم مسلمون للحركيين للجماعة الثورجية اللي قاعدين بينخروا في البلد وبيكفروا في الحكام. حاجة فعلا تخلي الواحد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء. فاللي زي دول لازم نكشفه، ما كانش واحد خبير واقف لهم المرصاد يكشف ألعبهم ويبين للناس حقيقتهم. طب متى يظهر الحق؟ شوف هذا الرجل احنا كشفناه، مع ان في الاول احنا عرضنا له محاضرات كتير على ما اعتقد في توصيف بعض الطوائف الضالة اللي اتكلم عنها، وكان بيحكي كلامه بسيط للعامة وكده يعني، لكن ما اتكلمش على السلفية. فاول ما اتكلم على السلفية مسكناه، فممكن واحد يقول لك يا عم انت عرضت له قبل كده، فلو انت جيت تتكلم عنه دلوقتي يقول لك ده انت متناقض، تم ده اللي كنت تعرضه قبل كده. هو احنا دلوقتي في حد معصوم ولا في اي حد يدعي ان هو العصمة؟ لا، طالما غلط لازم تقول له لا ده غلط وترده وتكشف حقيقته، ولازم يطلع يتبرأ من كلامه، واذا ما تبرأش من الكلام بتاعه يبقى نكشفه على رؤوس الاشهاد زي ما هو طالع كده وبينشر الكلام ده كل مكان. شو بيقول ايه؟ سلفية التجريح قل ما يشاركون المسلمين في العالم يعني آلامهم ومصائبهم، لا يتكلمون عن مآسي المسلمين. قال شوف الرجل النصاب سلفية التجريح دايما كده، ساعة ما تقول له كلمة الحق يقولك انت بتجرح فيه، اما تعترض عليه وتقول ده غلطان يقولك انت بتجرح فيه. بيسميه سلفية الجامية عنده اسمها سلفية التجريح. الشيخ محمد امان عشان يتكلم عن اخوانه قال دي فرقة ضالة وطائفة ضالة، قالوا على سلفية التجريح، لكن هم بيلعنوا، بقولك بيلعنوا لعن في المسلمين وفي رئيس المسلمين في كل بلد وفي جيش المسلمين، كل اللعن. ادخل بس كده ودور على كلام الإخوان في رئيس البلد، كلام الإخوان في الجيش، كلام الإخوان في أهل العلم اللي واقفين لهم وبيعرضوه، وشوف مين اللي بيسب، شوف قلة الأدب على أصولها. يعني العلمانيين من ناحية السب هيبقوا محترمين أحسن منه، على الأقل هو ما بيتكلمش عنك يقول لك على أساس الكلام هنا هيخلي فيه مجال ان يبقى فيه اسلوب دعائي وبيحسبوها بالاموال، لان هم كل حاجة عندهم فلوس، بتحسب ازاي كل حاجة بالفلوس وقيمتك ايه. فما يبصوا المصر على انها سوق، فالسوق دي ازاي يستثمروه؟ مشروع عندهم في الاعلام مشروع استثمار مش مشروع دعوة. الاخواني لا، في السب وقلة الأدب مفيش حد زيه أبدا، ويجي يتهمك أنت اللي بتجرح وأنت اللي لك سلفية التجريح وسلفية. يا رجل روح الله يهديك. بص دائما لا يتكلمون، قل ما يشاركون المسلمين في العالم آلامهم ومصائبهم. يقول لك لا يتكلم معنا بالتفصيل، ما رأينا شيئا يغضب الله عز وجل وسكتنا عنه أبدا، حتى لو كان من رئيس البلد نفسه وفي أي بلد ما فيش واحد مخالف. حتى لو كان هذا الرجل في وزير إلا وكلمنا على مخالفة الشرعية، أما فيما يتعلق بمسألة الخروج عليه لا نرى الخروج عليه، ده دين. لكن هو مريض عايز يوجه تشويه شديد جدا جدا لأعلام السنة للي بيدل الناس على الحق. ما هو المشايخ دول اخواننا اللي قلتلكم عليهم، احنا بنمثل امتداد لدعوتهم في ان احنا بنكشف ايه اللي قالوه للناس ومين اللي على حق ومين على باطل. المنهج اللي صار عليه الشيخ ابن باز وابن عثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ مقبل، الشيخ محمد امان، غير هؤلاء كثير من الاعلام، الشيخ ربيع، كل المشايخ دول، الشيخ رسلان وغيرهم، احنا اللي بنقوله كله عباره عن ايه؟ بنكشف ايه اللي قاله اهل العلم. بس ما كانش الصوت مسموع، الاخوان كانوا بيضيقوا عليهم في كل مكان. لما صوت القناه وصل لكل الناس والناس بدات تعرف فين الحق والباطل وتميز وتعرف ان كان حسان والجماعه دول اللي هو الحويني ويعقوب وكل من معهم من الفتوات اللي جمعوهم للشيخ الكبير بتاعهم محمد حسان، كل هؤلاء كانوا يتجهون اتجاهات تؤدي بالأمة إلى ما صارت إليه الآن. يعني أنت تسمع شرط حسان وتناقضات حسان، حجيبك فين في النهاية؟ يا حجيبك في ربعة، يا في النهضة، يا في الميادين وفي الشوارع، تقاتل بلدك وتقاتل حكومتك وتقاتل شعبك لغاية ما تخليها خرابة زي سوريا غيري وزي ليبيا. ده اللي بالضبط اللي هتاخده من سماع مثل هذه المحاضرات. فاحنا نقول دلوقتي الناس دي غيبت وكلامها ما وصلش، فقناة البصيرة كشفت اللي قالوا هؤلاء الناس، وهنجيب لكم بقى ونزع لكم مقاطع لهؤلاء، وإن كان هم أبعد ما يكون لأنهم أصلا لا يرون الظهور على الفضائيات ولا كده، وإن كان في كثير منهم الآن بدأ يعيد النظر في المسألة نظر للمصلحة الغالبة. فأما نشوف الشيخ مثلا محمد أمان واللي قاله مقاطع له، وإحنا بنطلب من إخواننا في كل مكان طلاب العلم اللي على المنهج إن هم يمدون بأفضل الأشياء جودة في الصوت وتركيزا في المنهج، يجيوا على خط البصيرة لأعلام السلف اللي موجودين في السعودية، اللي موجودين في أي مكان في أي دولة عربية، يبعتوها لنا على الواتساب أو يبعتوا لنا الرابط وإحنا على طول نزعها في القناة، لأن القناة مفتوحة لهم لنصرة منهج الحق. طول ما في نفس وفي طاقة إن إحنا نوصل الرسالة هنوصلها إن شاء الله عز وجل، وطول ما القناة مفتوحة وربنا سبحانه وتعالى بيهيئ الأسباب لاستمرارها نفس الكلام. والقناة البصيرة الثانية لو توفر فيها المبلغ الكافي لاستمرارها، لأنها هتعاقد على قناة من جديد، يعني قناة البصيرة الثانية اتقفلت خلاص ما عادش في ايدينا، فاحنا علشان نتكلم على قناة ثانية، القناة الثانية ديت محتاجين ان احنا هنتعاقد عليها من جديد بنظام جديد بوضع جديد بتأمين جديد الكلام ده كله. فلذلك بعض اخواننا نفسه يدعمها فبيبعت اللي بيقدر عليه، واحنا بنطالب المسؤولين نقول لهم يا جماعة حتى على الاقل في ما يتعلق بالقناة إذا طلبوا مبلغ بسيط شهريا يندفع للقناة بعملة صعبة سهلوا لنا المسألة دي، ما تقولوش دي ما تنفعش وبتاع، ده خدمة لبلادنا كلها، البلاد العربية والبلاد الإسلامية، كف أذى لهؤلاء الأشرار عن بلادنا، فما تحملوش ضغط أكثر من طاقتنا. حتى على الأقل طالما الأمور دي معروفة ومعروف اتجاهاتها وحاجة واضحة وشغالة في واضح النهار، لا فيها أشياء كده ولا كده، خلاص. لكن ماذا تصنع؟ والله مع هذه المعاناة احنا بنقول القناة مفتوحة، وهي قناة لكل من أراد أن يوصل صوته أو رسالته، طالما هي بحق وبدليل وعثر على شيء في مقطع أو في رسالة وجهها عالم من العلماء الكبار على المنهج في التحذير من ضلالات الإخوان أو ضلالات الحزبيين أو ضلالات الجماعات الضالة أو ضلالات كل الفرق أو الملل، أهلا وسهلا به. مجرد ما يوصلنا على طول بس شوف ساعات معدودة وحيلاقي المقطع إذا كان مناسب للعرض وصوته كويس وأداءه كويس هنعرضه. إحنا المجال مفتوح لأن إحنا أصحاب رسالة، ما إحناش أصحاب تجارة، وربنا سبحانه وتعالى يتولانا. وطول ما المنبر مفتوح على الحق الحمد لله، إذا أغلق فمعذرة إلى ربكم. لما يجي واحد زي ممدوح الحربي بقى، نرجع لكلامه تاني، وهو يقول ان سلفية التجريح، شوف بقى الشيخ محمد امان ناله من الاذى من هذا الرجل الغر اللي اسمه ممدوح الحربي ولا تجدهم يعني لا تجدهم أبدا يتحدثون عن حالة الأمة وعن قضاياها وعن مظالم المسلمين في أي مكان إلا من رحم ربي، إضافة إلى أنهم يعني كما ذكرنا يسوغون ويبررون إلى أعمال أي حاكم يكون ظالم أو غاشم أو مستبد، دائما يبررون له أفعاله، ومع هذا لا يغفرون ولا يبررون أي زلة لأي شخص ينكر على الحاكم أو يختلف مع الحاكم سواء كان بحق أو بباطل. شوف هذا التدليس بعين بقول لك الطبيعة بتاع الشيخ محمد أمان وطبيعة الشيخ ربيع والمداخلة كما يزعمون أو الجامية، والوقت ألحقون بهم الرضوانية والرسلانية وعبد الهيبة العثمانية والعسيمينية والبازية زي ما الإخوان بيطلعوا كده، بيقول لك إيه إنهم لا يغفرون لإخوانهم ويسعون إلى أرضاء الحكام. أنا هغفر لك إيه؟ يعني الأخ اللي هو اللي اسمه شاكر ده اللي كلمت عنه في الفصل الأول، خلاص الناس دي بقى لها كم سنة، هنجيب سيرة مرسي لي وهنجيب سيرة حسن لي وهنجيب سيرة الناس دي لي، خلاص يا عمنا اغفر لهم زلتهم يا عم، إذا كان هو لسه قائم على معصيته ما تاب منها وما عرف الناس بأنه تاب وأنه بيّن أنه كان على ضلال في كذا وأنه أخطأ في كذا، لكن هي النفس الإخوانية التي فيرست هؤلاء الناس تشبعوا بنفس الخوارج بنفس الإخوان بطريقتهم بنفس وضعهم. انسى للمبتدع بدعته مع أنه لسه بتنخر في الأمة الإسلامية، إذا كان بقول لك واحد بسيط عامل كان بيقول أنا مرسل عندي بعد روحي والإخوان عندي بعد روحي والمشايخ ده عندي بعد روحي، يعني أعتقد أنه ده الإسلام. طب دلوقتي الرجل ده لو مات أو لا الناس يقولوا يلا أخرجهم فروح هات أنابل وأعمل وأعمل فعمل الكلام ده، ومحمد حسان ما قالوش إن ده ضلال وإن إحنا كنا غلطانين وهو قاعد ساكت كده، يعني مين يتحمل مسؤولية الرجل ده؟ عشان كده يقول لك لا يخبروا الإخوان، هم لسه على ضلال يا أخي، لو تابوا وبينوا وأفصحوا عن ضلالاتهم السابقة وأن الله عز وجل عصمهم الآن فتابوا وابتعدوا، لكن ده ما حصلش، لا هو تاب ولا هو أعلن للناس عن الضلالات اللي كان فيها حتى يتبرأ منها الناس أو حتى يرجع عنها ويبرأ إلى الله من أي واحد يمشي يقول لا هذا لا يمثلني، هم كلهم قاعدين ساكتين. بلغ الحوين راح يطلع محاضراته على قناة الجزيرة وابو علاء قاعد مستخبى، محمد حسين يعقوب ما تطلعوا يا مشايخ، ده انتوا لو سجلتوا قدام كاميرا على فيديو وانت قاعد في الغرفه بتاعتك هتنتشر في كل مكان في العالم على اليوتيوب في ثواني، هتلاقي كل القنوات تلقفت، بس هم مش عايزين يقولوا كلمه الحق، عاشوا في وهم كاذب وظنوا انهم هم امه محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما يعقوب كان بيقول انا محمد حسان والحوين امه واحده، فعايزين يعيشوا في الوهم ده، عاملين حسكت لكم، فلما تحذر منهم يقول لك لا ده ما بيغفرش الاخوان. ماذا نقول في هذا الرجل؟ يعني ده رجل كذاب بيدعي بالباطل وبالزور على اهل السنه والجماعه، هذا ممدوح الحربي. اسمعوا، دائما لا يغفرون له بينما يغفرون ويبررون للحاكم مهما كان ظالما مهما كان غاشما مهما كان يعني منهجه إما ديمقراطيا أو قوميا أو علمانيا، دائما مع الحاكم وضد من يخالف الحاكم. لا هم أبدا ما كانوا مع الحاكم، هذا الفرق بيننا وبينهم، نحن نتقي الله في الحاكم بننفذ أمر ربنا في الحاكم اللي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى تجاه الحاكم بنقول وتجاه المحكوم بنقول، بس انت أعور البصر وأعمى البصير ما بتشوفش إلا بهوى ونفس الإخوان، إلا بهوى حسن البنا التكفير المارق، إلا بهوى سيد قد، إلا بهوى دعاة سرورية عندك واللي موجودين في مصر وفي كل مكان، لكن في الحقيقة أبدا. دعوة السلف الصالح، المنهج السلف مبني على إرضاء الله في الحاكم. فقول لي على حاجة هو مدح فيها الحاكم ولا اتكلم عن الحاكم بباطل، هو ده الكلام المفصل، ما ينفعش الإجمال كده. انت بتقول احنا بنسب المشايخ، بنتكلم على المشايخ، طيب قول لي احنا قلنا ايه والكلام اللي ذكرناه فيه ايه، وهل ده حق موجود فيه ولا باطل، ومين المفروض ان هو يتوب عن الضلال ده؟ انا اللي ما ارتكبتوش وبحذر الناس منه، ولا هو اللي قائم فيه ولا زال مصر عليه؟ ده الكلام. فما فيش حد هيخدعنا بمثل هذه العلل والطراهات. شوف المعلول ده او ينكر عليه في مسألة من المسائل. واخيرا هذا التيار دائما يهونون من مسائل الحاكمية، يهونون دائما من مسائل الحاكمية. يقول بقى هنا كده زرع حياته، لكن يهونون من مسائل الحاكمية. ده سيد قطب اللي بيتكلم دلوقتي. ايه هي مسائل الحاكمية؟ عمل توحيد جديد اسمه توحيد الحاكمية، مع ان توحيد الحاكمية هو نفسه توحيد العبادة لله عز وجل، بس سماه الحاكمية ليه؟ لانهم جم على الحاكم وقالوا الحاكم يحكم بغير ما انزل الله. طيب مين اللي بيحكم بما انزل الله؟ مرسي وجماعته. لو مرسي مسك هو علماني يبقى بيحكم بما انزل الله، قبل كده مبارك لا كان بيحكم بغير ما انزل الله فهو كافر. محمد عبد المقصود يراه كافرا، وكان محمد حسان بيشوفه كافر وان كان بينافقه، لانه يرى الديمقراطيه كفرا ويرى الدخول في البرلمانات كان كفر، والحزبيه نفس الكلام. محمد حسان كان نفس الوضع بالضبط. ايه اللي فرق الاثنين؟ ايه اللي فرق ده عن ده؟ غير ده اخواني، فهو يرى ان الاخواني هو المسلم حتى لو اتى بكل الموبقات، حتى لو حكم غير شرع الله، حتى لو قال للناس ان الشريعه مطبقه اصلا في الدستور. طب هذا تضليل، هذه الامور كلها تضليلات. بقول لك يهونون المسائل الحاكميه، لا احنا توحيد العبوديه عندنا ولا نخرج عن الفضل الشرعي. فلما تقول لي ان في توحيد اسمه توحيد الحاكميه، لا، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ده اسمه توحيد العبادة لله. والحكم هنا مش بس خاص بالحاكم، الأحكام الشرعية التكليفية موجهة إلى سائر البشرية، فأنت مطالب بواجبات زي ما الحاكم مطالب بواجبات، وفي محرمات برضو زي ما هي عليك على الحاكم، كل على حسب ما استخلفه الله واسترعاه. ده الفهم السليم، فهم السلف الصالح. جم هم قالوا لا، توحيد الحاكمية يعني على الحاكم، الحاكم كافر، فجيشه كافر، شرطته كافرة، ينبغي أن يحاربوا، ينبغي أن نفعل بهم كذا وكذا، هؤلاء أعداء الله، هؤلاء لو اتعاونت معهم في خدمة بلدك والدلالة على ما يؤذي البلد من تفجيرات أو تفجيرات أبراج كهرباء أو شيء من هذا القبيل، يقول لك إيه لا أنت كده خاين لأمتك وخاين لدينك، وأنت بتتعامل مع أمن الدولة. فكلمة تتعامل مع أمن الدولة دي عندهم، لأن هو في الأصل بيرى أمن الدولة كفار، مع أن بتوع أمن الدولة لما تلاقي مثلا وقت صلاة الظهر كم استدعينا لأمن الدولة بالفكر بتاعهم الخبيث ده بتاع جماعة التكفير ديت أيام عمر عبد الرحمن وأيام الناس دي كلها أفراح لحسن البنا. أما تروح مثلا في أمن الدولة فيجي أذان العصر فتلاقي واحد يأذن داخل المكتب بتاع أمن الدولة والناس كلها تتلم وتصلي جماعة. طب يا أخي أنت هتكفر الناس دي إزاي؟ إزاي تكفر؟ لا كده تكفر الناس دي إزاي؟ الناس دي بتخدم بلدها وبتطيع ربها وبتسجد وبتركع زي ما أنت شايف قدام عينيك. اتخذتهم أعداء ليه؟ ليه اعتبرتهم كفار؟ لما لا يجوز إرشادهم إلى أي أذى يحدث في البلد؟ يقول لك لا هؤلاء كفار. أتاب المشكلة مش في أمن الدولة، المشكلة طلعت فين؟ المشكلة طلعت في الناس دي، طول الإخوان فكر حسن البنا، فكر السرورية بتاع محمد زين العابدين سرور الإخوان التكفيري اللي أراد أن يلبس ثوب السلف من خلال غطرة وعقال أو غطرة ولحية طويلة، غطرة حسان، لحية أبو إسحاق الخويني، عمة محمد يعقوب، بس هذه الحكاية كلها. فيدعي أنه هو على الكتاب والسنة وهو بالحق إخواني على طريقة الإخوان وعلى قواعد الإخوان وعلى فكر الإخوان، هذه مشكلة. فأصبح دلوقتي الجيش قاتل وسفك للدماء وانقلابي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فغيروا المفاهيم والمعايير حتى ضيعوا معالم الدين. من معنا؟ أبو عائشة معنا مرة أخرى. أهلا وسهلا بك أبو عائشة. الله يحييك يا شيخ محمود، الله يحفظك ويبارك فيك. أنا عندي إضافة. تفضل. كلام هذا الرجل ممدوح الحربي. تفضل يا أخي. من الخبز هو الآن لما لما لما يعني ابتدع مصطلح جديد يسمى السلفية التجريح، لم نسمع يعني، اعتقد ان المصطلح هذا الان جديد ما سمعناه قبل كده. مالك هو يعرف اقول مصطلح التجريح محمود هو المؤلف، هذا مصطلح الان جديد، هذا هذا مصطلح اخوانجي، احنا هنكتب كده مصطلح اخوانجي. نعم صدقت. نعم في موسوعة جيش اسمه الموسوعة اللي هي موسوعة جيش دخل نظيفة يعني يصير هذا اختراع جديد، اختراع من بعد الحرب لأنها أول مرة يا من الخبز يعني. ندعو الله سبحانه وتعالى الرجل هذا إن الله ينور قلبه ويأتيه الحق، أو وإن علم الله سبحانه وتعالى أنه ما أنه لا يرى يعني لا يهدى إلى الحق أن يكفر الله شره. اللهم آمين. ربنا يكفر شره. طيب يا شيخ محمود، أنت عارف الأول يطعن. إيه؟ الصوت راح يا أبو عائشة. ليش يطعن في الشيخ محمد أمان الجالي؟ ويطعن في الشيخ ربيع. هو يريد الطعن في الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين، لأن الشيخ محمد أمانة جامي على نهج هؤلاء الشيوخ يتربى على أيديهم وكل المشايخ الكبار ذكروه. نعم. فهو هم هو يرى محمد أمانة جامي ويرى الشيخ ربيع حائط قصير، فهو لما يقول طيب انت الان نهج الشيخ ربيع والشيخ محمد امان الجاني نفس النهج للشيخ محمد ابراهيم في طاعة الحاكم، في طاعة ولي الامر، في المعروف، فهو يريد الطعن. لذلك احنا نراهم اثناء النقاش معهم الشيخ محمود يهمشون الشيخ بن باز ما يذكرونه لانهم يطعنون في الاخوان، لانهم يبينون حقيقة الاخوان. صحيح صحيح. لذلك تجد انهم كل ما نضع لهم مقطع الشيخ بن عثيمين، الشيخ الثاني، الشيخ عبد العزيز بن باز يبين حقيقة هذه الفرقة يشكو، ما يحاولون الهروب، يحاولون بالطريقة هذه. فهذا خبث من هذا الرجل هذا. إن شاء الله يا أبا عائشة. نعم. أبشرك إن شاء الله عز وجل هم الوقت بتخنهم وحيموتوا قريب بإذن الله تعالى. الحمد لله. جزاك الله خير. الله يكرمك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التي هي الموفقة لله عز وجل، ويسمعون على كل من يخالفهم وكل من يدعو إلى حاكمية الله عز وجل. قل إلى حاكمية الله، توحيد العبادة. هم دلوقتي جعلوا حاكمية الله عز وجل. طب هو دلوقتي نفس المذهب الخارج بالضبط، الخارج ما يقول الحكم إلى الله، واتكلموا على الحاكمية، أنت حكمت الرجال ولم تحكم دين الله عز وجل. طيب طب ما هو مرسي عمل كده. يعني أقول لك على حاجة دلوقتي، انت بتتكلم على ايه؟ اذا كان مرسي نفسه دخل علماني ديمقراطي، الشعب هم مصدر التشريع ومصدر السلطة، ده نص كلام مرسي اللي هو مأبون عليه الوقت وحيموت كمد بسبب ان مرسي في السجن، ويسمي الجيش الخاين الجيش الانقلابي ممدوح الحرب ده. قال لا، انتوا يا جماعة عايزين ايه بالضبط؟ بأي طريقة تميزون كما قلت لكم والله الذي لا إله إلا هو، ما رأيت في التاريخ فيما أعلم ودرست وتعلمت في العقيدة والفرق والأديان والمذاهب وكل الجماعات الموجودة على الساحة أبالسة في مكرهم وفكرهم ولعبهم في تشويه الخصوم وكل ما يمكن أن تتوقع أن يحدث من هذا الذي يلبس غطرة وعقالا اللي انتوا شايفونه على الصورة دي، ممدوح الحرب ده إخواني، يطلع لك بكل سبل الشيطان من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام حتى وقتنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، طول ما الفكر ده موجود. وأسأل الله عز وجل أن الناس تفهمه إخواني، معناه كتلة عفاريت أو أبالسة مجتمعين في مكرهم داخل توب، يقول لك أنا على الكتاب والسنة فهم السلف الأول، ده وضعهم شئنا. ولذلك تلاقي الشيخ إيه يا راجل، أنت مش حاسس بنفسك لما أنت تيجي تتكلم على الشيعة وتقول ما فيش بيننا وبينهم خلاف، وقبل شوية كنت بتكفر فيهم في مجلس تمدح الصوفية وانت قاعد مع الصوف وتجعلهم ملايكة، وفي مجلس تاني تخليهم في أسفل السافلين، في مجلس يبقى انت قاعد ترى الديمقراطية كفرا والبرلمانات كفر والانتخابات كلها كفر والأحزاب كلها كفر، وفي مجلس تاني ترى ان الدين لا يتم إلا بهذا وان الرأي يبقى فيها للأغلبية تحت قبة البرلمان، في مجلس ترى اليهود والنصارى هم أعداء الله وإن السيسي وجماعة عملاء اليهود والنصارى، وبعدين في مجلس آخر تقول ما فيش خلاف بيننا وبين النصارى ولا في خلاف بيننا وبين اليهود في حاجة. وحبيبي شمون بريز، انتوا تبع أي نظام بالضبط؟ أي عفريت أو إبليس في الدنيا يعمل عمايلكم؟ أنا والله بالعكس. وبعدين أسلوبه في خداع الناس اسلوب ماكر، لان العامة ما يزوش الحكاية بشكل متخصص، لو واحد متخصص ما يخدش عليه، متخصص مش ايه، متخصص فاهم المنهج السلفي صح، ما هو اللي ضيع الناس دي. وكتير من اللي هيقول لك حسان يا عم حسان ده راجل كبير والناس دي كلها امم تجتمع من العامة، لكن حسان نفسه تعلم المنهج السلفي صح؟ ابدا، ده راجل بتاع اعلام ملوش علاقة باي حاجة، زي وائل ابراشد زي الناس دي. يعني وائل ابراشد دلوقتي عنده لبقة في الكلام وحلاوة، عنده صوت حلو كماني ولبس غطرة وطلع كده يتكلم في الدين، هيبقى هيعدي محمد حسان بمراحل. ابراهيم عيسى لو شاف السبوبة ديت ياه، هيطلع لك بقى على المنابر يتكلم ما حصلش احسن كده. هلا تتكلم عن ايه؟ فاحنا مش عارفين عفريت مين اللي يطلع يتلون بهذا الشكل والناس برضه تمشي وراه في التلون. سموه بالعريف، يعمل العجب ويضيع لهم الدنيا وهو برضه بالعريف. طب انت هتعمل له ايه؟ اي ان الله هو الذي يحكم في الارض، ويشنعون على كل من ينادي بالكفر بالطاغوت الذي يشرع احكاما تخالف شريعة الله عز وجل. يا راجل احنا اللي بنشنع على من ينادي بالكفر بالطاغوت؟ الشيخ محمد أمان كان هكذا؟ ولا أنتم أنت وحسن البنا اللي كنتوا بتروحهم؟ ما أقول لك شوف حسن البنا بيدافع عنه، حسن البنا ما أنت شايف يا ممدوح يا ابن حربي، حسن البنا هو بيشد الرحال للبدوي وشايف حلقات الذكر والرأس وقعد فيها وطواف الناس حوالين القبر، وشايف أن البدوي قطب من الأقطاب، وشايف ان كل اللي بيحصل في من العالم الاسلامي ده حتى لو رأى احدا يسجد لاحد حاتف، ما هم كل الاخوان على هذا النحو نجتمع فيما اتفقنا عليه واعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يبقى هو بيسب اهل السنة وهو بيقول دول الناس دول هم سلفية التجريح وهو واقع في كل الموبقات. سبحان الله، من شوية جاي رسالة منين؟ من أحد الإخوة فيما قال العريف أو تغريدة العريف. العريف يقول إيه؟ يقول إيه اللي يخلي بلدنا توصل لهذا الحل إن ينعدم الأمن والناس تروح تفجر مساجد؟ طلاق قبول وكأنه هو نسى يلبس هدوم او دافن راسه في الرمل وسوءته مكشوف. هو جاب الكارثة للأمة الإسلامية غيرك انت وامثالك. الناس دي يا اخي حاجة غريبة قوي. وانت نسيت ان انت جبت البلد سوريا وليبيا والناس قدرت ان انت مسؤول عن كل البلاوي اللي فيها. سبحان الله. اسمع الحرب دي دائما يطعنون فيه يعني ويرمونه بانه من الخوارج وانه من المهيجة وانه ليس على منهج السلف. ها؟ وهذا الذي سوف ابينه باذن الله تعالى في حلقة مستقلة والتي ستكون باذن الله بعنوان قانون الشيطان. اسم الحلقة قانون الشيطان. قانون الشيطان. مين بقى على قانون الشيطان؟ مين اللي هو متبع لقانون الشيطان؟ شوفوا هو ماشي على مكر إبليس. قولوني بالله عليكم هل في حد عاقل دلوقتي يصدق إخوان؟ هل في حد عاقل الآن يرى شرفا وكلمة نزاهة الإخواني؟ يشوف المرشد ويقول احنا مش هنرشح حد وبعد شوية يرجع في كلامه ورشح. شوف المرشد وبتكلم على الإسلام والحل طول حياته مرشدين كلهم ولما جم قالوا لا ما فيش الإسلام والحل ولا حاجة احنا بس ايه كنا بنخدعكم. يشوفوا المشروع النهضة وبعد كده يطلع مشروع النهضة فنكوش وهكذا. لما تلاقي واحد بهذا النحو هل تصدقه بعد ذلك؟ يقول لك انا هصدق وهمشي وراه. والله انت حر يمشي بس اعمل حسابك ان الحجة بانت عليك وعرفت تميز كويس جدا جدا. طالما انت تركت سبيل النبي عليه الصلاة وسرت خلف جماعة الإخوان وحسن البنا يبقى بيني. كم هائل من الشبهات والتدليس. ايه الوقت بدل ما يتكلم على الإسلام عاد صوار أحرار هنكمل مشوار صوار قاعد حلم بتاع الإخوان واللي زي حسان وجماعته. امتى يصور الناس حتى يزيل الحكام ويقفزهم على الحكم ويرجع الحكم المرسي؟ يا اخي الملك بيد الله عز وجل مش بيديه. افهموا بقى هتفهموا امتى. انتوا بذلتوا كل ما يمكن ان يبذل. على فكره الاخ اللي اسمه عطيه ده الراجل البسيط اللي هو العامل اللي كان بيصلح البوتاجاز بعد ما شاف المقاطع اللي مرسي فيها بيقول الشريعه مطبقه اصلا ودي تطبيق الحدود وقطع يد السارق دي مش من الشريعه وانا مفيش خلاف بيننا وبين النصارى في العقيده. الراجل ده بيقول انا جه في يوم من الايام والله العظيم لما قضى كان بيقول لي يا شيخ انا هقول لك على حاجه ما قلتهاش لحد انا بقى تطلع على السطح وانا قلت لكم في يوم من الايام الكلمه دي قلتها في قاتل بصيره. قلت الاخوان دلوقتي بيعملوا ايه؟ لهم بيطلعوا على السطح وبيكلموا ربنا ويقولوا له يا رب انت عملت كده في مرسي ليه؟ هو مرسي يستاهل ده منك؟ الاخ ده بيقول لي بقى تطلع على السطح وقول يا رب انت عملت في مرسي كده ليه؟ عملت في الناس دي كده ليه؟ وصل الامر الى الكفر بالقضاء والقدر. الوقت المقالات اللي هي نازله في شبكات الاخبار ان الاخوان في تنظيمهم مصابين بحاله من الياس والاحباط. ليه؟ لان هم بيدور على سلطه وعلى ملك مش بيدور على دين ولا على دعوه ولا ارشاد الناس الى طريق النبي عليه الصلاه. فالملك بيد الله احنا في ايدينا اتباع الاراده الشرعيه انما اتيان الملك بيد الحق سبحانه وتعالى. فنزع الله الملك منه وبذل كل المحاولات. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فاذل مرسي واذل الاخوان وفتحهم على رؤوس الاشهاد. ها هتعمل انت بقى؟ شوف العقيده بقى حتى عقيدته ضاعت. ده لو كان عنده شيء من العقيده لان المنهج بتاعه باطل. وانا بقول لاخواني الحل ولا زلت اقول للي زي ممدوح الحربي وزي اي اخوان متعاطف معهم او اي واحد ربعاوي او واحد كاره نفسه كاره بلده بقول له يا ابني الحل انك تبعد عن حسن البنا ده خالص عن مشايخ السوء والضلال وعن فكرهم الضال طول ما هم على هذا الانحراف. الحل انك انت ترجع الكتاب والسنه تتبع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الدنيا فالحمد لله، ما جاءت الدنيا فقل الحمد لله، وتنفذ أوامر الله عز وجل فيما يتعلق بك وبالآخرين حكاما ومحكومين، يبقى مزاجك مية مية، يفهم الحياة صح، وأديت واجب الله عليك والتزمت بأحكام الشرع. شوف الأحكام على درجاتها، فتتبع ولا تبتدع، ومت على ذلك، تلقى الله عز وجل وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندك ماشي على ضرب وعلى طريق. هذا الفرق بين المنهجين. بغير كده اطلع بقى على السطح، شد في شعرك، ولع في نفسك، اعمل اللي هتعمله، كله احتجاج على قضاء الله وقدره. انت بذلت كل الأسباب، أبراج وفجرتم، ربع وعملتم، كل المصائب السودة اللي تخطر وما تخطرش على بال عملتها في مصر، ودمرت بلادكم وشردت ناسكم وعملت وخليت الناس كلها بتغرق في اللي مهاجرين كلهم بيغرقوا في البحار، استفدتوا ايه غير خدمة الأعداء؟ فتوبوا لربكم، عودوا لله عز وجل، وكفاية كده، كفاية كده. شوفوا ممدوح الحرب في آخر دقيقة، قال أو ما يعرف بالحكم بغير ما أنزل الله تعالى وحكم الشرع فيه وتفصيلات يعني لأقوال السلف والأئمة المعتبرين في هذه المسألة الذي كثيرا ما يدلسون، أقصد به هذا التيار على الشباب وعلى الأمة في هذا الباب في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. أنا بقول له في آخر كلمة وكفى عليه كده النهاردة، خلي غيرك الكلمة كده، الحكم بغير ما أنزل الله أولى من يوصف به كالمرسي، كان الإخوان، كان حسن وجماعته اللي وقفوا أيدوهم، هم عارفين إن دول ضلال. تكلم علي وبعدين الحكم بغير ما أنزل الله، يقول لك الرئيس ما بيحكمش بما أنزل الله، يا راجل كده مطلقا في كل الأوامر اللي ربنا أمر بها، ما فيش أوامر طبقها ونفذها، وأوامر ما قدرش ينفذها أو هو نفسه يكون عنده خطأ أو خلل في هذا الأمر، مفترض شيخ الأزهر ينصح به؟ خلي حد غيرك يتكلم. وبقول لي ممدوح الحربي، كنا نتمنى نسمع كده حباية شجاعة عنده يتصل ويتكلم، لكن للأسف هو بس يتكلم من وراء حجاب أو من وراء ستار قدام الكاميرا وبعد كده إيه يطلع على الإنترنت. بنقول له اتق الله عز وجل، عيب، احنا كنا مفكرينك واد جدع، لكن للأسف طلعت منهم إخواني سروري، دلكوا مرفوع مهما فعلت، وبحول الله وفضله سنظل نكشف ضلالاتكم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. انتهت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.